اليوم، لكن لديه ملحوظة عامة، هذه فتوى آية الله حسن قرطبائي القمي، هو من أئمة الرافضة ويتكلم في الخمينية. غض النظر عما جاء في هذا الكلام من تفصيل، قضية عندنا هي قضية هل نحن مشكلتنا الآن مشكلة معك أو قضية الأمة الإسلامية مشكلة مع رجل معك، أم هي عقيدة مع عقيدة، حق وباطل؟ منذ أن كان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والمؤمنون جميعا في الصدر الأول في صف الإيمان، وعبد الله بن سبأ اليهودي مؤسس هذا الدين في الصف الآخر، إلى أن تقوم الساعة وهما دينان عقيدتان حق وباطل تتصارع، ما هي قضية شخص واحد يساويه أبدا. فنحن عندما ننظر إلى الرافضة ننظر إليهم كعقيدة كمبدأ، قد يختلفون يلعن بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا، ما هو غريب، هكذا فعلت الخوارج وفعلت الروافض في القرن الأول الهجري، ما هو غريب. فنحن إذا كنا ننظر لها نظرة شخصية أو فردية، وأنه فقط الشر كل الشر محصور في شخص فلان، ولهذا كل من عاداه أو تكلم فيه ننشر كلامه ونؤيده، هذا خطأ. وما يدريك أن هذه المعارضة لو تولت المنبر لجاءت بأشد مما جاء به هذا، من يضمن؟ العقيدة واحدة، المنطلق واحد. ولهذا علماء الروافض الذين يكتبون ضد هذا الطاغوت الموجود عندهم يقولون إنه انحرف عن الإسلام، يعنون بالإسلام إيش؟ العقيدة، عقيدة. فهم إذن يحكمون عليه من باب عقيدتهم أنه منحرف، إذن يحكمون عليه وعليه فأنا من باب إيش؟ من عقيدتهم. إذن أنا وياك في نظرهم ماذا؟ منحرفون أكثر، مهما كان خلافهم مع صاحبهم لا يمكن أن يصل إلى درجة خلافهم معي ومع مع المسلمين مع أهل السنة. فنحن يعني لا تذهب بنا المواقف أو العواطف عن حقيقة أمر هؤلاء الناس، هذان دينان مختلفان، دين جاء من عند الله أنزله الجبريل على محمد رسول الله، ودين أسسه اليهود والمجوس ليطعنوا فيه دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولن يلتقيا أبدا ومهما نافقوا. ربما تقول لو أن نصرانيا تكلم بالنصرانية قد تقول أحيانا، أو يهوديا، إلا الرافضة للتقية كيف تصدقه ومن دينه أنه يجب عليه أن يتقي ليحقق مصلحة؟ ما يدريك أن هذا من ذات تبادل الأدوار واللعب، نختلف أنا وياك، ولكن هذا مع مبدأ التقية وهذا مع مبدأ التقية، وهذا يكتسب أن بطريقة، وهذا أيضا يضحك على أهل السنة بطريقة أخرى، والنتيجة ربح لمن؟ للمبدأ الذي هو مبدأ الرفض الخبيث المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول هذا كمبدأ عام للموضوع بغض النظر عن أي تفاصيل يمكن أن يقولها. كيف حكمنا بأنه آية الله؟ أليس هو الذي لقب نفسه وأصحابه الذي لقبوه؟ إذن هو آية، إذن هو لم يخرج عن مبدئهم وعن معتقدهم، وإلا من أين حصل على هذه الرتبة؟ فبغض النظر عن أي تفاصيل يجب أن ننظر إلى عدونا في العقيدة من خلال عقيدته. العقيدة الخبيثة هي التي تخرج هؤلاء الرجال الخبثاء على مر العصور، هي التي تفرز كل يوم كل قرن رجلا منهم، أخرجت القرامطة وفعلوا ما فعلوا بالبيت الحرام، وأخرجت عبد الله بن سبأ من قبل وأخرجت إلى أن أخرجت قرانيطهم الموجودين اليوم، وسوف تخرج، لأن المعركة لا بد أن تستمر إلا أن يقدر الله ويقضى على هذه الطوائف الضالة قضاء مبرما، والله على ذلك قدير. لكن ما دامت موجودة فلا يمكن أبدا أن الجراح العميقة التي بيننا وبينهم لا يمكن نغطى عليها باللطف ونقول انتهى الموضوع وتفوق إلى أبدا. ومن أكبر الأخطاء التي وقع فيها الدعاة أو بعض الدعاة نظرته إلى الموضوع أنه من باب التفريق بين المسلمين، ويجب أن نغض النظر عنه ويجب أن نتنافاه، سبحان الله. إذن إلى أي شيء ندعو الناس؟ إذا لم نبين لهم حقيقة من يقول إن القرآن ناقص أو محرف، وإن عليا أولى بالوحي من محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الصحابة كلهم مرتدون كفار إلا الأربعة الأنفار، وأن إذن مع من نختلف؟ مع من؟ من أجل الأرض؟ نختلف مع الذي يحتل أرضنا؟ أيهما الأفقر والأدهى؟ الذي يحتل البلاد حجارة فراق؟ إذا تجرد عن العقيدة فلا قيمة لها بأي حال من الأحوال. وبين الذي يعتدي على كتاب الله وعلى دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمين الله جبريل وعلى مقام الألوهية أيضا، أيهما الخطر؟ أيهما الذي يجب أن يحارب وأن يقدم حربه على كل حرب؟ إذا قلنا نتفق وإياهم، نحن وهم نتفق ضد العدو الذي يحتل أرضنا، سبحان الله، كيف تكون هذه المعادلة؟ هل لا تكون أبدا في ذهن أو عقل تهذب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه من الآيات أضعاف ما نزل في الكفار. لماذا لم يقل؟ لماذا هذا هؤلاء إضاعة الجهد مع هؤلاء؟ يكفي أن نحارب الروم أو الفرس، وهؤلاء معنا مع المسلمين مع الفرس، سبحان الله. هذا كلام مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف حقيقة هذه الجرة. هذا السؤال يتعلق بموضوع أول المخلوقات الذي أشرنا إليه. يقول الأخ: إن الناس اليوم يعتقدون بأن السماء فراغ إلا من رحم الله، فهل هذا الاعتقاد صحيح أم خطأ؟ فإذا كان خطأ ما هو صحيح والشرح بالتفصيل؟ نعم، كثير من الناس وقد يقرأ أو يفهم ذلك من بعض المناهج الدراسية أنه لا وجود لشيء اسمه السماء، يسمون هذا الفضاء، وهذا الفضاء عبارة عن فراغ ممتد إلى ما لا نهاية. لم يدركوا السماء لا بالمراصد ولا بما أطلقوا من مركبات في الفضاء، فإذا كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فإذا نحن المسلمين نقول مثلهم، نقول هذا الفراغ العجيب، أين نحن من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى في القرآن وصف السماوات بأنها سبع طرائق أو سبع شداد. انظروا فقط لمفهوم العدد، لما تكون سبعة يمكن يكون الفراغ هذا سبعة فراغ، هو فراغ واحد مستقل، لكن هذه سبعة. وذكر أن لها أبواب لا تفتح لهم، لا تدخل الجنة ولا تفتح لهم أبواب السماء. طيب لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب، يعني السماء لها أبواب، الفراغ له أبواب. إذا عندنا سماء أولى ولها أبواب، وبعدين ذكر أن لها حرس، الفراغ له حرس، لها حرس شديد وشهب كما ذكر الله تعالى في سورة الجن عن الجن. ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تكون يوم القيامة كالمهل، والمهل فراغ، الفراغ يكون مهل، وإن جرم جسم معدن أو ما أشبه ذلك إذا داب يصبح كالمهل أو الحديد أو المعدن إذا ذاب وانصهر، تحول من حالة الجمود إلى حالة السيولة، وغير ذلك كثير. إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه لما عرج به، فاستفتح جبريل السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ورأى في هذه السماء فلان من الأنبياء، وفي الثانية فلان، وفي الثالثة فلان، هذه كلها في الفراغ. كيف يكون هذا؟ يعني لو نظرنا أدلة كثيرة جدا تجحظ وتكذب هذا الظن، وليس لهم من دليل إلا أنهم لم يصلوا إليها، لم يعرفوها. وهل عدم العلم بالشيء حجة على أنه لا شيء، لا علم مطلقا؟ لا، عدم العلم جهل، أو يكفي أنه عدم علم لكن لا يكون علما للعدم. فالسماء السماوات هذه هي كما ذكر الله تعالى سبع سماوات، مخلوقات حقيقية، وكل ما من تقبض روحه من الأموات وما أكثر ما يموت الناس فإنهم يستفتح لهم، فإن كان مؤمنا فتح له وإن كان غير ذلك فلعبدنا لم يفتح له. الملائكة تنزل وتصعد كل يوم بإذن الله يتعاقبون بالناس تصعد، والملائكة السواحون الجوالون أيضا تصعد إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم وهو بهم عليم كيف تركتم عبادي. عالم حركة يومية متصلة كل يوم بين هذه المخلوقات العظيمة التي لا نعلمها وبين هذه الدنيا. ويأتي الذين لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالآخرة يقول هذا كله فراغ. إذا كانت السماء فراغ إذا ما في ملائكة طبعا، لأن الملائكة هم لا يرونهم، فمن باب أولى أنهم لا يؤمنون بملائكة. والحقيقة أنهم لا يؤمنون بعالم الغيب كله، ولهذا يجب أن يعدل ما في المناهج أو في بعض الكتب من النظر إلى أن السماء مجرد فراغ ولا وجود لها على الحقيقة، فيعلم أنها مخلوق وجرم محسوس مادي له سمك وله طول وله عرض وله بداية وله نهاية وله أبواب وله حرس، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه وجعله آية، وأنه زين السماء الدنيا بهذه الكواكب وبهذه النجوم وغير ذلك مما لا يخفى عليكم إن شاء الله في معرفة هذا الشيء. بعدين يقول أخ كم أنواع الأقلام باختصار؟ وقلنا هي يعني القلم الذي هو القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكتب به المقادير في اللوح، والباقي جنس أقلام يدخل تحتها أقلام الملائكة ويدخل تحتها أقلام العباد، وأي قلم يكتب به هذا هو. ويقول الموضوع الذي وعدتنا به هو القدر. نعم القدر بحياة الغرب إن شاء الله نحدد الموضوع إذا جاء الشيخ علي إن شاء الله بن عبد الرحيم، نحدد الوقت ونحدد المكان، وهو القضاء والقدر في الفكر الغربي إن شاء الله. نستعرض لكم هناك نظرة الغربيين الأوروبيين إلى القضاء والقدر وماذا ينتج عن ضلالهم في هذه العقيدة في حياتهم، مما إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يرسل لنا ذلك، وأرجو أن نكون قريبا إن شاء الله، لكن حتى نرتب الجداول. هذا الأخ يسأل ما أول ما خلق الله؟ نحن نقول كما أشرنا في الأول أول شيء أننا لا نستطيع أن نجزم لأن شيئا ما هو أول ما خلقه الله تعالى بإطلاق، لكن نبقى عند الألفاظ عند حدود النص. ألفاظ النص أول ما خلق من العالم الذي نعلمه من العالم المشهود الذي سأل عنه أهل اليمن عن هذا الأمر هو العرش والماء. العرش والماء هذا هو ما نعلمه من المخلوقات، ثم بعد ذلك القلم واللوح، ثم كانت بعد 50,000 سنة السماوات والأرض، وهذا سبق تفصيله. هذا الأخ يعقب على نفس الموضوع موضوع الحب أو ما أشبهه، يقول أن في جميع السياسة عدد كذا تاريخ 2 محرم تحت عنوان الزواج مباراة غريبة، يقولون الحب نوع من الصلاة والعبادة في محراب الحديث. هذا اللي يقوله أن الصحابة الأجنبية هذه أيا كانت لا تخلو من هذه الصموم في كل عدد، ومن المستحيل أن نحاصرها لأننا الآن لم نستطع أن نستدرك على ما ينشر في صحافتنا، فكيف تلك؟ لأننا نكتب في عقاب الأسبوع الأول ذكر واحد منكم هنا الدكتورة ثانية العبودي تقول أنها أجرت يعني مختصر الموضوع أنها أجرت مقابلة مع الفتيات المتقدمات في كلية الطب، وتألمت وتأسفت أنها سألتهن عن بعض الجرائد فقالوا إنها تافهة وإنها تثير الغرائز وإن البنات يقول نحن لا نقرأها وهي مجلات فنية، يعني نقدر نفهم من كلامها أنها مثل مجلة سيدتي ومجلة الشرقية لأن هذا الذي يظهر من كلامها. فتقول تعجبت أننا مجتمع منغلق وما يزال فينا هذا الإغلاق، وهؤلاء يتقدم للطب ومع ذلك ما يدرين هذه المجلات ونظرتهن للحب نظرة انغلاق وإلى آخر ما علقت به. مع أنه يجب أن نعلم يا أخوان أن الذي يجري المقابلة الشخصية ويسأل الإنسان عن أسراره عن خصوصياته يرى هل هو أهل الكلية أو الوظيفة أم لا. ففضح هذا الإنسان في الجرائد وإن لم يذكر الاسم لكن لا بد من الزملاء يعرفون هذا البلاغ الفضيحة. يعني أنت مأمون على أسرار الناس رأيه. ثم بعد ذلك تقول أعجب من هذا أنها سألت بنت ما عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية فلم تعرفها. كيف تتقدم من كلية الطب ولا تعرف عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؟ أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذه مصيبة. طيب وش إن شاء الله قالت واشنطن ولا فيلادلفيا ولا في ظرف. يعني هل يوجد الآن نتحدث كم طبيبة أمريكية تعرف عاصمة المملكة العربية السعودية؟ بعضهم لا يدري. والله هذا كلام وصل لإخوانكم الذين جاءوا من الغرب كلام مقبول. بعض الأمريكان في الجامعة أو خريجين ما يدرس السعودية هي في أي بلد هي فين في العالم هي مدينة ولا دولة ولا. حتى واحد منهم وهذه قصة واقعية أخواني لها إنسان ثقة يقول بعد تعرف زملائي في الجامعة أقول له السعودية هذه بلد البترول عشان يعرف. فقال له واحد منهم ما فهم قال بلد البترول إيش يعني. واحد ثاني زميله قال فهمت قال فين قال هذه بجوار تكساس عندنا يعني ولاية من الولايات الأمريكية بجوار تكساس. هذا فهم في الجامعة أمريكان. فلماذا لا تشترط الولايات المتحدة الذي يتقدم لكلية الطب يكون يعرف عاصمة المملكة؟ لأنه ما في حاجة لنا. فنحن لماذا نشترط أن البنت تكون تعرف عاصمة الولايات المتحدة؟ من الذي فرض علينا هذا؟ لماذا؟ كنا نظن أن الدكتورة الثانية تقول تعجبت أنها لا تعرف شروط لا إله إلا الله. والله مصيبة صح طالبة جميلة ما تعرف شروط لا إله إلا الله لكن يمكن الدكتورة نفسها ما تعرفها ولا يهمها أن تعرف شروط لا إله إلا الله لأن القضية التي أثارتها وجعلتها تكشف سر المهنة وتفضح الطالبات هي أنهم لا يقرأن الشرقية وامثالها ولا يعرفن الحب وفي نفس الوقت لا يعرفن عاصمة الولايات المتحدة. حاجات عجيبة تنشرها الصحف أحيانا وليس الحق على مجرد الصحف الحق على الذين ينشرون وعلى الذين لا يكتبون عن ما ينشر أيضا ولا يستدركون على ما ينشر لأن الباطل لا ينفى إلا بالحق. إذا أردنا الحق فيجب علينا أن نكتب بموضوعات مفيدة ومهمة وتنشرها الصحف وتأكد أنه لا بد أن تنشرها ولا فيما إذا أصبحت تيار وأصبح لها قراء وأصبح من يتصل ويراجع لماذا لم تنشر لا بد أن ينشر الحق بإذن الله. الأخ يذكر محاضرة أخرى جريدة العاطفة. أنا الحقيقة أنا ما وعدتكم بمحاضرة يعني العاطفة ودورها في تاريخ أنا قلت لعل يأتي لها مناسبة أكثر ما ظلمت محاضرة أنا أتفرقون في وعد الله أعلم لكن لو قدر الله ورأينا تستحق محاضرة نرجو الله. هذا الأخ يقول أنه وجد في كتاب الوقت عمار ودمار قصة لأبي حنيفة هذه جابة كمان كتاب الألغاز والألحان الألحان والألغاز كثير من الكتب وبعض خطباء الجمعة وبعض المهرجين في المجالس يجيبوا قصة أبو حنيفة. طيب هؤلاء أئمة الإسلام يجب أن ننظر إلى صحة ما نقول عنهم. أنه قال له رجل منها أبدل أن قال لا أخاف من النار ولا أرجو الجنة قال لا أخاف من النار ولا أرجو الجنة وأهرب من رحمة الله وأكره الحق وما أدري إيش. بعدين لما جاء قال ليش هذا يا أبو حنيفة قال لا أخاف من النار يعني أخاف من ربها ولا أرجو الجنة لأني أرجو الله وأهرب من الرحمة أهرب من المطر وأكره الحق لأني أكره الموت. طيب إذا جاء واحد يجلس وقال أنت يا فلان تهرب من رحمة الله وتكره الحق ولا ترجو الجنة تزعل أن اشتراك منه في أنزلها أو بتفسيرها تفسير آخر. عندما نضع هذه الأمور وهي مما نعتقده نضعها في موضع الامتهان والابتذال والتنكيت والمزح هذا امتهان لها تنزيل لها عن منزلتها في القلوب. الجنة والنار يا أخوان أمرها عظيم أمرها عجيب ما هو أمر مزح ما هو هزل أننا نتخذها مادة للهزل في أي مجلس ولا ما عند الله ولا الموت ولا أي شيء. هذه أعظم الجد الذي يجب أن يكون في حياتنا، أعظم الجد أننا نفكر دائما في الجنة وفي النار وفي الآخرة وفيما يتعلق فيها وفي طاعة الله. ما هي مادة للسخرية، مادة لحياة القلوب، مادة للتفكر من نحن، ما نحن، كيف نلقى الله سبحانه وتعالى، ماذا قدمنا بين يدي الله. يعني هذه المناسبة يجب أن نعرف قدر هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم فأصحابه كيف كان حاله إذا ذكرت الجنة والنار أو قرأوا آيات الجنة وقرأوا آيات النار؟ كيف ونحن نأخذ مادة للسخرية وللمزاح وللنكات وللألغاز؟ فمثل هذا لا يصح، ولا سيما يترتب على هذا الكلام خطير. أنا لا أخاف من النار ولا أرجو الجنة. هذا يذكرنا برابعة وأمثال رابعة، وحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. نرجع في قضية الذين يقولون لا لا لا اهتمام لا بالجنة ولا بالنار، الله يعبد لذاته فقط، ليس لأجل الجنة ولا النار. فكأنهم أعلى من الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول خادمه أنس بن مالك الذي كان يخدمه ويعيش ويعرف من أمور حياته الكثير، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكم كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتعوذ عند النوم من عذاب الله، ويتعوذ إذا قرأ آيات العذاب، يتعوذ فيما لا يحصى ولا يعد من مناسبات دعائه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون لا لا نخاف، لا نبالي بالنار ولا بالجنة، نحن نعبده لذاته. إذن أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. أيضا هذا الملحظ يجب أن نلحظه في أمثال هذه القصة المكذوبة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كان رضي الله عنهم كانت أوقاتهم أعمر بذكر الله وبالفقه وبالعلم وبالخير من هذا. كان بعض الناس يرحلون إليهم، يذهبون إلى حلقاتهم ليروا فيهم الخلق، ليأخذوا منهم حديثا واحدا أو فقها أو مسألة واحدة. ما كانت مجالسهم فراغ الأمثال هذه الأحاجي والألغاز. في أيضا يقول بعض الناس يقولون إن في حديث النزول إنه لا ينزل الله ولكن تنزل صفته. نعم هذا من التأويلات القديمة، يقولون في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى كان الثلث الأخير من الليل، وهو حديث متواتر روي بأكثر دواوين السنة بطرق كثيرة. يقولون نزلت تنزل رحمته أو ينزل أمره. طيب سبحان الله، فكر، ينزل أمره، أمر الله سبحانه وتعالى ينزل كل وقت، لماذا يحدد الثلث الأخير؟ ورحمة الله أيضا ما تنزل للثلث الأخير؟ الله سبحانه وتعالى تنزل رحمة لكل وقت. وبعدين إذا نقص الحديث بصراحة أنه ينزل سبحانه وتعالى وأنه يقول هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، سبحان الله. هل يحتمل هذا أن رحمته تخاطب؟ أو يقول أنه ملك، ملك يقول هل من داعٍ فأستجيب له، ملك يقول أقدر يقول هذا الكلام ملك، وأنهم يدعون الله. كل تأويل من هذه التأويلات باطل. يجب أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى ينزل كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نقول الكيفية لا يعلمها إلا الله ولا يجب أن نسأل عنها؟ كما قال الإمام مالك، الكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كما قال مالك الاستواء نقول نحن أيضا في النزول وفي جميع أبواب العقيدة. الكيف هذا لا نعلم ذات الله تعالى حتى نعلم كيف يتصف صفاته، لكن أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم نؤمن به. فإذا قلنا ينزل ملك أو رحمته أمره، فنكون حرفنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موضعه. إذا الصحيح هو أنه ينزل سبحانه وتعالى كما أخبر بذاته لا بذاته فصل من ذاته ذنبه. على موضوع النقشبندي يحتاج الى تامل حتى نقرا نشوف كثير ما شاء الله يعني شيخ نقشبندي ويغني مع ام كلثوم ويمثل في نفس الوقت شيخ طريقه يبغى لها تامل ان اعاجيب الزمان كبيره. بالمناسبه يعني هذا الاخ جزاه الله خير يقول ينبه الى قضيه يهمنا منها ان بعض الاخوان يلبس ثوبا شفافا ويكون السروال اللي تحته قصيرا، هذه ايضا مما لا ليس هذا من الزينه التي امرنا الله تعالى ان ناخذها، فيجب يا اخوان ان نتادب ان شاء الله جميعا بهذا الهدف. والعجيب ان يعني نشاهد انه هناك المظاهر كمظاهر عامه لها دلالتها، نحن بدانا نشاهد اختلال المظاهر الإسلامية يدل على اختلال في الإيمان في النظرة إلى الحياة والنظرة إلى الواقع والعقيدة نفسها. لماذا؟ لأنه هذه المظاهر تعطيك هي انعكاس هي دلالة على ما في الباطل، أي خلل في مظاهرنا الإسلامية فهو يعطينا دلالة على ذلك. يعني عندما يلبس الإنسان البدلة الغربية وهو ليس بحاجة إليها مثلا وهنا في الداخل لا شك أن هذا دليل على هذا الانحراف. عندما أيضا تكون ملابس مثلا إسبال الإزار يصبح أمرا عاديا ويصبح لبس الثوب على السنة فوق الكعبين يصبح منكرا ويتنذر به ويتفكه به هذا أيضا مصيبة. كذلك أن يصبح الثوب المتين أو السميك يستر العورة ينظر إليه نظرة غير ذوقية والشفافة يعتبر كأنها أرقى ما ينبغي الشباب أو الشابات، كل ذلك دليل على الخلل في التصور وفي النظرة ظهر أثره في الثياب. نحن لا نشترط لونا معينا أو طبعا معينا أو سمكا معينا، كل إنسان بحسبه لكن يأخذ زينته، ومن الزينة ستر هذه العورة. وأسوأ من هذا أننا نرى من الكفار من يمشي بين الأحياء بين البيوت في الشوارع ويرتدي هذه الملابس القصيرة أو من يتشبع بالكفار، وما من ممكن هذا أسوأ، لأن هذا يجعل ذلك صفة ظاهرة في المجتمع ويتتبعه الشباب فتصبح عادة للعادة، مع أن الأوامر ترص بخلاف ذلك. يجب علينا أن نسعى إلى إنكار هذا المنكر، ظهور اي انسان ايا كان وفادي الفخذ او نصف الفخذ والصدر والساق وهكذا يمشي في الشارع او يشتري او يذهب او يجري، شيء عجيب. اصبحنا نشاهد على الطرق احيانا النساء يجرين يرقدن يتمرن في هذا اللباس، ايش هذا؟ العجب علينا ان ننكر هذه المظاهر. المظهر له قيمته، لا تنظر الى من يقول لك زي ما قال هذا الرجال ان المظهر درجه ثالثه، لم يصال عندنا بين المظهر والمخبر وبين القول والقلب، هذه كلها جزء واحد، مظهرك دليل على مخبرك لا شك في ذلك. صحيح الأصل هو المخبر والحقيقة، لكن لا يمكن أن تكون الحقيقة سليمة والمخبر فاسد المظهر فاسد، لا يمكن أبدا. وكل إنسان من مظهره يمكن أن يعرف مخبره في حدود طبعا الاستطاعة. يجب أن نحارب أمثال هذه العادات السيئة كما أشار بعض الإخوان جزاهم الله خير. هل يمكن يكون كلام طويل؟ طيب هذا إمام مسجد، نبغى الأخ يذكر هذا الإمام إذا كان إمام موجود هنا يذكر اسمه وإن شاء الله ننصحه أو نتخذ معه هي إن شاء الله صاحب الورقة هذه إن شاء الله تعالى، هذا أفضل. يجب أن ننكر المنكر ومن إنكاره الحديث عن أمثال هؤلاء. هذا الموضوع موضوع كتب الدكتور حق الدكتوراه لعلنا إن شاء الله في محاضرة قادمة إن شاء الله أو درس قادم نقرأ لكم بعض النصوص من كتب من هذا الفقرات من هذا الكتاب ونبين لكم منهج الرجل كما قد أشرنا إليه من قبل إن شاء الله دكتور حسن الترابي السوداني إن شاء الله تعالى. هذا يعني ملاحظة حقيقة مهمة إن كانت تبدو أنها صغيرة. الأخ هذا يشير إلى أن هذا الطفل نشر صورة من جريدة عقاب ركن حلوين بهذا الشكل، وأيضاً كيف شكل الأسود من هنا، هذا شكل من؟ شكل البابوات والقصاوس بالضبط. نعم انظروا كيف يعني هذه القضية تظهر من جاد ما ذكر. أنا أقول لكم عن تجربة، يوم كنا صغار أنا ويمكن من سني مثلكم، كان أعظم حلم عندنا إيش هو المظهر؟ إن أبوي يشتري لي مدرسة محمد نجيب، فاكرين هذا؟ والله كنا أحسن في بطل العروضة محمد نجيب ونزول وشارات وكذا، يعني أتمنى اللي يشتريها وألبسها. ويوم العيد بعض الزملاء يعني من الأفراد أنا بصورة أحسدهم على هذا المظهر. قال يعني المظهر هذا يعطي انطباع شديد، وبقينا ومرت الايام مين بطل عروض محمد نجيب؟ مين فلان؟ يعني دخل تعظيمه في قلوبنا نتيجه هذه البدله وغيرها. اذا لبس الطفل المسلم لباب ومكتوب عليه اسم اي لاعب من نواحي من لاعبي الكره، لا بد ان يعظم ذلك اللاعب او على قدره، ملاكم او مصارع او ممثل اي شيء. وكذلك أسوأ منه طبعا أن يلبس الطفل المسلم لبس القساوسة والرهبان، هذا شيء سريع جدا، حتى شكل اللياقة يعني كأنه صليب تقريبا. الحقيقة هذا لا يجوز أن يقر، وإن شاء الله لا بد أن ينبه الجريدة على هذا الشيء، أنه قد يكون نقص أو جهل أو كذا، لكن لا بد من التنبيه عليه. فنحن مغضوبون أبطالنا وصغارنا وكبارنا، وكلنا يجب أننا ننتبه لأنفسنا. الأخ الذي يسأل عن كفارة اليمين هل هي متتابعة؟ على كل حال يعني ينبغي نعلم أن الإنسان لا يقوم إذا كان عليك كفارة يمين لا يصوم إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، يعني فالصيام فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام. فنحن عندنا مفهوم هنا وعند بعض العامة أنه إذا حلف يصوم، يعني إذا أراد أن يكفر يصوم رأسا، فيجب أن نعلم أن الصيام في حالة عدم وجود ما يطعم. هذا الشيء. الأمر الآخر إذا لم يجد ويريد أن يصوم، يعني ينتقل إلى حالة عدم الوجدان ويصوم، هل يصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة؟ الأمر فيه ساعة، ما في نص على أنها متتابعة، فلو تابعها أفضل قضاء لحق الله، وإن لم يستطع أو لم يفعل فلا حرج إن شاء الله تعالى فيما أعلم. الأخوان ينبهون إلى أن الشيخ الجزائري له محاضرة الثلاثاء القادم بمسجد الملك سعود معروف في طريق المدينة، وكل ثلاثاء على ما رأيت الجدول له محاضرة، لكن المساجد تختلف فاخرطوا عليها ونحرص إن شاء الله أن نحضر جميعا ما نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم طيب خلنا نعلم. هذا أيضا يلحق من السبق كتاب حجاب الحصن الحصين من كلام رب العالمين، يمنع الله عن حامله سر الإنس والجن ويحفظ من العين والسحر إلى هذا الذي يضعونه يحملونه على صدورهم أو في أيديهم أو ما أشبه ذلك. هذه التي يجب أن تقطع ولا يجوز أن تطبع ولا أن توزع ولا أن تقر، لأنها من ذرائع الشرك ووسائله، ولا سيما إذا اشتملت على توسلات بتأثيرات شركية أو أدعية شركية أو بدعية. وأيضا ما فيها من آيات فإنه لا يجوز أن تمتهن الآيات ويدخل بها في الخلاء وغيره وتعلق على الأطفال فيمتهنون كتاب الله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال أبدًا. طيب الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد. Thank you.